شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من واجبات الإنسان المؤمن أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى ويعتقد بكل صفاته الكمالية بمعنى أن الإنسان المؤمن مو فقط يؤمن أن هناك إله واحد يعني لما يقال التوحيد مو فقط التوحيد بالنسبة إلى الذات بل بالنسبة إلى الاعتراف أيضا بصفات الله تعالى يعني كل الصفات الثبوتية كل الصفات الكمالية كل الصفات الحسنة لازم الإنسان المؤمن يؤمن بها سموها صفات الكمال أو ثبوتية وكل الصفات السيئة سموها صفات السلبية أو الجلال جلال يعني شنو؟ يعني يجل الله تعالى عن الظلم يجل الله تعالى عن الجهل يجل الله تعالى عن مثلا العمل من دون حكمة وأمثال ذلك سموها صفات الجلال لازم الإنسان المؤمن يعتقد بهذا كله من جملة الصفات اللي يجب أن يعتقد بها الإنسان يجب أن يعتقد بأن الله بكل شيء عليم لاحظوا يا إخوان الإنسان المؤمن يعتقد بأن الله تعالى لا يفوته علم شيء في هذه الحياة من جزئيات كليات من أشياء ظاهرة من أشياء باطنة عالم الغيب والشهادة هذا إنما يقول عالم الغيب والشهادة بالنسبة إنا وإلا الله تعالى غيب ماكو بالنسبة إليه كل شهود لأن هو بكل شيء عليم وعلمه محيط بكل شيء فمن جملة الأشياء الإنسان، الله تعالى خلقه وخلق خلايا بدنه، جزئيات بدنه يعلم بها سبحانه وتعالى. يعني كل خلية من خلايا دماغه، كل خلية من خلايا عظامه، كل خلية من خلايا لحمه ودمه، وكل شيء اللي عنده الله تعالى مطلع به وعالم به. وهذه العقيدة مهمة جدا يا إخوان في تعديل سلوك الإنسان. إذا الإنسان لا يؤمن بأن الله بكل شيء عليم، إذا الإنسان لا يؤمن لا يعتقد بأن الله تعالى يراه في كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، هذا معناه ناقص الإيمان. يعلم خائنة الأعين، شوف خائنة الأعين، يعني إذا واحد عاين الواحد أو وحدة بعين الخيانة، قد البشر الناس ما يشوفوا ما يلتفتون أصلا قد ما لمحة سريعة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله أكبر. يعني حتى وسوسات النفس الداخلية اللي لا يشعر بها أحد، وقد يكون هي الوسوسات النفسية أحيانا تجي للإنسان من دون إرادة، يعني قد يكون ما يريدها، قد يكون أحيانا يوسوس في الله، يوسوس في النبي، يوسوس في بعض أشياء اللي هو من ناحية إيمانية ما مرتضيها، لكن على كل حال وسوسات النفس. زين، حتى هذه الباري عز وجل يعلم. بعدين تقول الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا أخي ما قال فرشي من الخارج، وإنما داخل، هذا حبل الوريد، داخل حبل الوريد. الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، يعني أقرب إلينا منا لأنفسنا. وهذه مهمة جدا يا إخوان. إذا واحد يعتقد أن الله يراه وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية، وهو بمنظر من الله ومسمع وبعلم من الله في كل حركات سكنات أقوال أفعال كل أموره، هذا راح يعدل سلوك الإنسان. لأنه إذا ماكو خوف من الله الإنسان يعمل ما يشاء ولا يبالي، لكن إذا عند خوف من الله وإذا كان يعتقد أن الله تعالى يراه فمعناه يكف عن المعاصي. ولذلك تلاحظون القرآن الكريم في آيات متعددة لما يجي إلى ذكر الله، واذكر الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا، مو ذكر بس باللسان، لا، وإنما بالفكر بالجنان بالقلب. يعني الإنسان دائما يذكر الله، لأنه إذا أراد أن يعصي يعلم أن الله تعالى يراه، يذكر الله رأسا، يذكر الله. وإذا أراد أن يخرج عن الجادة يذكر الله تعالى، ولذلك يكف عن المعصية. شلون الإمام الصادق سلام الله عليه يقول خف الله، خاف من الله، خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أنت ما تعتقد أن الله يراه، أنت تشوف الله يمك، فالله تعالى هو يراك. وإذا كنت تعتقد أن الله لا يراك فقد كفرت. يعني إذا ما عندك اعتقاد بعلم الله تعالى يعني أنت مو مؤمن صحيح. وإذا تعتقد أن الله يراك ثم بارسته بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. شوف كلام الإمام سلام الله عليه، يعني يقول لا، قد يكون واحد صلف يقول خلي الله يشوفني، تعتقد الله يشوفك مع هذا تعصيه، معناه أنت تعتبر الله تعالى أهون الناظرين. يعني الآن لو فرضنا واحد قدام رجل قدام امرأة قدام إنسان، هل يزني؟ لا. هل يسرق؟ لا. هل يقوم بعمل عمل معصية؟ لا. ليه؟ يستحي منه، حتى لو طفل يستحي منه. شلون الله رب العالمين ما يستحي منه هذا الإنسان؟ ولذلك عندنا في الروايات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه ينسلب منه يخرج منه، ولا لو مؤمن صدق ما يزني لأن يعلم أن الله تعالى يراه وقد منعه من هذا العمل. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلا بعدين إذا تاب إذا استغفر إذا شيء رجع إيمانه، وإلا ناقص الإيمان أو يخرج الإيمان منه. زين، إذا الإنسان اعتقد هذا كف عن المعاصي عن الظلم عن الإيذاء إلى آخره. يقول جماعة من الصحابة كانوا في سفر فمر عليهم راعي ويا بعض الأغنام، ولد راعي، فقالوا له ما تبيعنا واحد من ذني الأغنام اللي عندك فادخروه بيعنا. قال ما أملكها أنا راعي، أنا أجير، هذه مالت سيدي مالت المالك مالتي مو مالتي أنا. رادوا يجربوه رادوا يمتحنوه، قالوا له زين بيعنا واحد واخذ فلوسه وبعدين دبر لك فرد جواب. يقول له أكل الذئب، يقول له ضاع، دبر لك فالجواب. شوف، فالتفت إليهم قال إذن أين الله؟ الله وين؟ زين أنا إذا خدعت هذا واجتبت عليه ورضيت سكت الساهو، لكن شي رضي الله؟ شلون الله سبحانه وتعالى اللي لا تخفى عليه خافية؟ ذاك ايش اقول له باشر يوم القيامة لما يسأل؟ هسه شوف دليل، قال اجيب لك فتشاهد على ان الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم بوسوسات النفس، يعلم بتخيلات الانسان، يعلم بكل ما يجري في داخل الانسان حتى لو لم ينطق به. النبي صلى الله عليه واله وسلم في ايامه كان رجل كبير السن عنده ولد، هذا يمون عليه يمون على الولد، شو شي حصل شو شي كد يكتسب ياخذهن ويصرفهن على مجموعة نساء عنده، زوجته وبناته وما ادري اخواته الى اخره. هذا الولد ضاق ذرعا بما يفعله ابوه، اجى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم شكاه الى رسول الله. قال يا رسول الله هذا ما يخلي على حالي حال، شو شكو اللي اكده واشتغله واكتسبه ياخذه. فبعث النبي خلف الاب، يقول اجى الابو في اثناء الطريق، طبعا سمع انه ترى ابنك جاي يشكوك عند رسول الله حول الموضوع الفلاني، وهذا طبعا اعتبر هذا الشيء كبير جدا، لان كل واحد يريد قدام النبي قدام الامام قدام المرجع ان يكون مرفوع الراس، الا تطلع بدحجاية مو زين عليه، وهذا رسول الله ورايح يشتكي عنده عليه، فمو بالهين ان يتحمل هذا. ففي أثناء الطريق يظهر عنده قريحة شعرية، قام يخاطب ابنه، لاحظ قام يخاطب ابنه بالشعر، سواله كم بيت شعر يخاطب ابنه ويعاتب، لكن ما نطق به، ما قراهن الأحد، ما حجاهن الأحد. اجى إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، السلام عليكم السلام، وإذا النبي ينظر إلى رجل محدودب الضار يتكئ على عصا كبير السن ما بي بعد يشتغل ما بي همة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن راد يتكلم قال له أوقف لا تتكلم، هذا جبرائيل أخي نزل علي وقال لي إذا جاءك الرجل فسأله عما قاله في نفسه. شنو قال بنفسه بالنسبة لابنه؟ شلون يعاتب ابنه؟ يخاطب ابنه؟ سأله عنه. هذا اللي من يدري به؟ هاي القضية بينه وبين نفسه هذا الرجل، ما قراهن الأحد ولا نطق بهن، لكن الله بكل شيء عليم. قال له شنو قلي؟ قال له يا رسول الله لم يزل الله تعالى يزيدنا فيك إيمانا. يعني هذه هم واحدة من العلائم والدلائل على أنك مرتبط بالسماء، وإلا بشر العادي ما عنده عيب العلم غير، وبعدين خصوصا بالنسبة ما قلته في نفسي ايش مدري، لكن انت الله يطلعك على كل شيء، هذا دليل نبوتك، دليل رسالتك. قال له تفضل. قال له قلت اخاطب ولدي وخلي سمعون الاولاد ويعرفون على انه محبة الاب والوالدين مصورة عامة لاولادهم، وش يتوقعون منه؟ يتوقعون منهم شو ينتظرون منهم؟ يقول له غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لليلك إلا ساهرا أتمل. شايف أنت إذا واحد عند الطفل مريض، شايف إذا أنت عند الطفل ما يقدر يرتاح، شلون الأب والأم ينامون؟ شلون تنسلب نومتهم راحتهم؟ بس ذاك مريض، ذاك مريض، لكن دول هم مرضى وياه. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك. أب تموت، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. يعني أبكي ما أبكي ماكو فائدة، لأنه أجلك إذا وصل هذا هو بعد، لكن مع هذا قلبي ما ينطيني، محبتي إليك ما تنطيني مجال إلا كن أبكي وكل يتأذى عليه. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، يعني الإنسان حتى لو رباله خروف أم يأمل في يوم نفع، إذا ربى له شجرة كبر له شجرة هم يفد يوم يقول لك تنفعني هاي الشجرة. زين أنت علش لحم كنت، لا تقدر تتحرك، لا تقدر تأكل، لا الله تعالى خلى محبتك في قلب أبويك، قاموا بشؤونك وانت صغير، غدوك ربوك داروا بالهم عليك، بعدين من قمت تمشي دائما مراقبين إليك، لا يوقع من الدرج، لا يذب روحه بالفلك كذا، لا يمد إيده للنار، لا إله إلى آخره، قلبهم مقطوع عليك. زين دائما يراقبون ويحافظون عليك. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. احسبني جيرانك ومحسن إليك ومسوي معروف وياك، جازيني على إحساني وعلى معروف، جازيني على إحساني. يقول بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلمات الأبيات بها رقة كبيرة كثيرة جدا، بكى النبي وقال لم يسمعك حجر ولا مدر إلا وبكى. هذا يظهر أنه حجر ومدر كل عنده شعور ترى، يعني أنت مو بناءك بس الإنسان يشعر. صدر الدين الشيرازي من كبار فلاسفة الإسلام من عندنا يقول ما من شيء في الوجود إلا وله شعور، حجر، صخر، حيوان، جبل. شوف القرآن الكريم شو يقول، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث منو تحدث؟ أرض يعني، يعني القاع، القاع تحدث أخبار. أرض عندها شعور؟ نعم عندها شعور، لأن من يموت الإنسان المؤمن يقول تخاطب الأرض تقول لك كنت على ظهري هلا بيك وكنت مستانس بيك، عابد لله مطيع لله، استأصلت ببطني أنا لازم أدير بالي عليك ولا أؤذيك. وبالفعل بالعكس، الفاسق العاصي بالعكس القضية، الأرض يقول لها أنا ضايجة منك وانت على ظهري، استأصلت بطني أعرف ايش أسوي لي. فتعصر فتعصر. على كل حال تراوي نجوم الظهر مثل ما يقولون. زين، فإذا كل شيء لكن الشعور يختلف. واحد إنسان عنده 100% شعور، حيوانات بعضها عندها 150، عندها 120، 130، بعض الحيوانات تشوفها ذكية. لكن وحتى الحجر وحتى المدر، فشنو بالله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني إذا ما الحجر والشجر والحصو والجبل وما شابه عند شعور، شلون يسبح الله؟ شلون يسبح؟ زين، شلون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متذللا من خشية الله، شنو معناه؟ إن الله تعالى قاعد مبالغات يسوي، مو مبالغات، هذه واقعيات نحن لا نشعر. ولذلك الشوب مستحب، لعله الشوب بعض المؤمنين من يصلون صلاة، خصوصا من يصلي جماعة مثلا، بعضهم يعني من يصلي النافية شوية يدن شوية يطلي لقدام يروح منا يومين. ليش؟ لأن أكو عندنا استحباب شرعي أنه الإنسان يغير شوية مكانه، لأن يقول الأرض تشهد له بصلاته، تشهد له بطاعته، كل شيء عنده شعور. فالنبي لما يقول له ما سمعك حجر ولا مدر إلا وبكى، ثم التفت النبي إلى الولد هنا فتشيهم الفت النظر إلى، قال يا رسول الله سئلة، والله هذا ابني سئلة، أنا إلى فلوس اللي أخذها شو أسوي؟ أصرفها على نفسي بس، أنا أكل منها قوت لا يموت، أصرفها على خواته، على أمه، على عماته، مجموعة نساء عندي، وبعدين إذا أنا ما أمد إيدي لابني شائل من أمد إيدي، إذا ما أستعين بابني شابي من أستعين، شابي من أستعين. وهذا بر الوالدين فيه بركة وتوفيق في الدنيا والآخرة. يعني يقول الحديث الشريف، شفت لي زين، يقول الحديث الشريف إن رائحة الجنة لتشمن مسيرة 1000 عام. شون يعني مسيرة 1000 عام؟ ذاك اليوم ماكو كيلومترات وأميال، ذاك اليوم مسيرة يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين. فإذا فد مكان أكو فد مائدة ضخمة وأشجار وأنهار إلى آخر ذلك، اتعط هاي الريحة مالت الأكل إلى مسافة، مو شي زين. قول السا احنا اكلنا هذا شقد يروح؟ 50 متر، 100 متر، 1000 متر، 2000 متر، لكنه جنة ونعم الجنة وشغل الباري عز وجل والملائكة. يقول هاي الريحة تحط مسافة 1000 عام، بعد شنو وراها؟ هاي مقدمة. ولا يشمها عاق الوالدين ولا شارب الخمر. شنو عود لا يشموها؟ يعني هاجد بعيد عن ريحة الجنة، فكيف عن الجنة؟ إذا ريحتها ما يشتمش، شلون يوصل ليها وشلون يدخل ليها؟ ثم بركة بعمر الإنسان يكون إذا يدير باله على والده. نعم يا إخوان، أنا سامع بل شايف مع الأسف الشديد أن بعض الوالدين غثيثين، بعض الوالدين ما يؤدون الواجب الشرعي تجاه أولادهم. يظلموهم يأذوهم يبسطوهم، هذا موجود عند البعض، مريض هذا، مريض هذا نفسيا. ومع هذا القرآن الكريم يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. مشكلة هذه، هذا استعمار الأبوين، سميه استعمار الأبوين، لأنه ما تقدر تتخلص منه حتى إذا مو خوشات. يقول حتى لو كافر ما تتقاطع وياه، وإنما داري داري. لا تطيع أنت في الكفر، لا تطيع في الشرك، لا تطيع في المعصية حتى إذا يأمرك بالمعصية، لكن داري على كل حال أبوه يسوي. وأعوذ بالله من الذي يقتل أباه، لأن عندنا إحنا بالروايات وبالتاريخ عندنا هذا الذي يقتل أباه يكون قصير العمر. كم واحد اللي قتلوا أباهم 6 أشهر عاشوا وكذا، شيء بسيط ومات. سبحان الله، هذا فت سر، هذا فت سر من أسرار الله، من أسرار الكون. على كل حال يقول النبي التفت للولد قال قم أنت ومالك لأبيك. استهنان الفقهاء يقولون أنت ومالك لأبيك، هل هو حكم شرعي أو حكم أخلاقي؟ لا، يقولون لا مو حكم شرعي. يعني شنو؟ يعني ما من حق الأب أن يأخذ كل ما عند الولد، وإنما الولد عنده استقلال مادي مالي اقتصادي، يملك أمواله، لكن بالتي هي أحسن يقدر يأخذ قوته، لأن الإنفاق على الوالدين الضعيفين واجب مثل الإنفاق على الأولاد وعلى الزوج. من جملة الواجبات النفقات الواجبة، لكن كن يدير بال عليه. زين، رحم الله والدين. دائما الأحاديث تأكد هذه تعاليم، إن حملا ولدهما على برهما، ولعن الله والدين حملا ولديهما على حقوقهما. يعني يدوسون ببطنه يأذوه بحيث يضوج، بعد بحيث يضوج فيترك الأب أو يطلع. وأحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات ذولا شوف اختلاف أكو بالنسبة للصلة مالته. شلون يعني؟ يقول رب بار بوالديه في حياتهما يكون عاقا لهما بعد حياة بعد مماته، ورب قاطع لأبويه في حياتهما يكون بارا بهما في بعد مماته. شلون هذه؟ يقول هذا واحد يشوفه ما يدير بال الأبوين، ما يعرف قدرهم، فمقصر في حقه. لكن إذا ماتوا بعد ذلك، خصوص إذا صار صاحب جهال ويعرف ذاك الوقت، يحس على أنه الطفل إشقد إلى تأثير في نفس الأبو. يقول لك إيه أنا هم هالشكل، أبو كان يحبني، أمي كانت تحبني، ليش أذيتهم؟ فيتوب إلى الله، يقوم يبعث لهم ثوابات، فيكون بارا بهما بعد مماتهم. وبالعكس بعض الأولاد بار بوالديه في حياتهم، لكن إذا ماتوا عافهم بعد، لا يذكرهم بخير، لا بصدقة، لا بدعاء، لا بزيارة، لا بثواب، لا، هذا يكون عاقا لهما بعد مماتهم. فهالله تنهل بالوالدين. ثم لا تنسى أن الحياة قصاص. شو تريد تسوي؟ شو تسوي ويا والديك؟ أولادك يسوون وياك. كثير من التجارب أكو على أنه اللي أذوا والديهم بعدين الله سلط عليه أبناء أم قاموا يأذوا. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من البارين بوالدينا. صلوا على محمد. زين، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم، وإنما أعلمه الله تعالى. فلتقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. من أين علم رسول الله بأن هذا ايش قال الرجل؟ شعر قال في قرارة نفسه، في مخيلته، في صدره. فإذا هذا علم الباري عز وجل. زين، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم الآية الكريمة الثانية وردت تذكر شيء آخر بالإضافة إلى علم الله تعالى، المراقبين على الإنسان وأعماله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله، قل الله تعالى وكل بكل إنسان ملكين يمنى ويسرى. استاشلون طبعا الملك بعد ما بيذقول، ما يريد يورج على متنك حتى يتعبه، طاقة من الطاقات، قوة من القوى، قدرة من القدرات، سجل عليه. فصاحب اليمين يسجل الحسنة، صاحب الشمال اليسار يسجل السيئة. بس شوف باللطف الله على العباد، من لطف الله على العباد يقول صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، يعني لازم يأتمر بأوامره صاحب الشمال، مو بكيف يكتب. فإذا فعل حسنة كتبها له، ما به شيء، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة إذا جاء فلا يجزى إلا مثلها، لكن مو بالعجل. يقول إذا أراد أن يكتب صاحب الشمال عليه سيئته، صاحب اليمين يقول له أقف، انتظر 6 ساعات، بعض الروايات 7 ساعات تقول، فإذا تاب تغفر، إذا خجل من الله تعالى، إذا تراجع لا يكتب عليه. أما إذا بقي مصرا على ذنبه فإذا انتهت المدة يقول لصاحب اليمين اكتب عليه سيئة واحدة، فما أقل حياء هذا العبد، قد ما يستحي من الله. الله تعالى أمهله 6 ساعات 7 ساعات، بل كت يتراجع ليصر على عناده وعلى معصيته، مع هذا ما تراجع، ما يستحي، اكتب عليه سيئة واحدة. زين، بعدين الآية الكريمة تقول ما يلفظ من قول، كل ما تحكي كل ما تقول، إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب معلوم، عتيد يعني شنو؟ يقول عتيد يعني حاضر، عتيد حاضر، يعني كل عمل اللي يعمله الإنسان يكتبه منه هذا اللي على اليمين وعن الشمال عتيد، وكل قول الذي يقوله أيضا يكتب عليه، لا يفوت الباري بل لا يفوت الملكين شيء مما فعله أو يفعله الإنسان أو مما يقوله. زين، التفت لي زين، هذول الملائكة يقول الله تعالى ستار العيوب، يريد يستر على عيوب الإنسان، إذا على طول هذا ملك الحسنات ويا الإنسان ليل ونهار، وملك السيئات ليل ونهار، يدرون أن الإنسان إيش عنده ما عنده، فالله تعالى يريد يغطي على، يستر على عباده ويغطي عليهم، ولا يعرفون حتى الملائكة أنه شي سوى. ذول ملائكة الليل يجون خلصت الباستا مالتهم، يجون ملائكة النهار يقول لك احنا ايش مدرينا، بلكت هذا مثلا ذولاك مال الليل، يقول بلكت هذا بالنهار يتوب ومستغفر، احنا ما ندري كاتبين عليلك ما ندري يعني. ذولاك اللي يجون بالنهار اذا عصى بالنهار، من يجون ذولاك بالليل يقول ايش مدرينا بلكت بالنهار، دعا الله استغفر ايش مدري. فهكذا الله تعالى يريد ان يستر على عباده حتى من ملائكته، يقول الله تعالى رحيم بعباده، حتى من ستار العيوب، ستار العيوب. زين، هذول يكتبون صحيفة كل يوم، صحيفة الإنسان، صحيفة الإنسان هذه صحيفة من يقولون إستا ورقة ترتيب ما أدري على كل حال تسجيل، فهذا دفتر الأعمال صحيفة أعمال الإنسان تكمل لما يموت، فيقدموها الملائكة إلى الله تعالى. يقدموها الملائكة لله تعالى يوم القيامة، لما الله تعالى يريد يحاسب الناس يحاسبهم مو فقط بعلمي حسب علمي، وإنما شهود عليه. ذول الشهود الملائكة اللي يكتبون عليه أعماله. وكل إنسان اقرأ وياي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائر إذا قيل يا أخي يعني القسمة يعني الحاب، بعض يتشائمون والله الطير الفلاني الغراب من صاح منك وذاك معروف سوى كذا، هذا حكي فارغ. هذا انت الشر والخير بيك انت، عملك اذا صالح بيك خير، عملك اذا مو صالح شر، لا تذبها بركبة الغير. وكل انسان الزمناه طائره حظ قسمته مستقبله عاقبته في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني انت اقرأ كتابك، انت شوف ايش قد درجاتك هذه بالمدرسة من تاخذها الطالب من ياخذ درجاته، هو بعد ما يريد شيء يقول له انت احكم على نفسك، انت شوف الدرس الفلاني كذا اخذت، الدرس الفلاني كذا اخذت، زين مش زين، على كل حال انت حاكم نفسك بنفسك. زين هسه شنو الترتيب؟ لانه اكو بعض الايات الكريمة يبين بيها على انه مو قضية كتابة فقط، لا قضية تجسم الاعمال. اكو فد قضية عقائدية وعلمية يذكرها العلماء خصوص بالآونة الأخيرة، أن أعمال الإنسان تجسم له، تفت لي؟ أعمال الإنسان تجسم له بعد وفاته. من يموت إلى أن يوم الحساب، عمله شنو؟ عمله يكون وياه. لا إله إلا الله. رحمة الله على روح شيخ عباس القمي. شيخ عباس القمي هذا الرجل الفاضل الزاهد مدفون هنا في هذا المكان المقدس يم أستاذ الشيخ النوري رحمة الله عليهما. هذا صاحب كتاب مفاتيح الجنان، اللي ما تدخل إلى بيت من بيوت الشيعة إلا ما تشوف القرآن وتشوف مفاتيح الجنان وياه. زين الرجل هذا كان من العرفاء من أولياء الله، وجه لي زين شوف شكو بالدنيا، كان طالع للمقبرة يقرأ فاتحة، يقول أسمع صوت مثل رغاء البعير، صياح فد واحد يصيح صوت قوي جدا ويجعر مثل ما نقول، عينيت يمنى عينيت يسرى ماكو شيء. هناك شفت جنازة إجت، شفت جنازة إجت وعرفت أن الصوت من الميت هذا اللي بالجنازة شايلي. أنا وياك ما نسمع، لكن له بعض المخلوقات تسمع، بعض الأشخاص المؤمنين اللي قلوبهم مفتوحة اللي ينظرون بنور الله سمعهم غير سمعنا ونظرهم بصرهم غير بصر، الله يكشف الأسرار عنه. فعرفت على أن هذا الشخص صاحب ذنوب، وهذا الوين تودوني وصيح وجاعر تودوني تدبوني بالقبر وبعدين العذاب. هاي قصة ثانية أذكرها لك. صلي على محمد وآله. يقول الشيخ البهائي رضوان الله عليه عند كتاب الكشكول، كشكول البهائي والمخلات، وعند كتب متعددة من العلماء من المهندسين من العارفين أعجوبة الدهر، شيخ البهائي رحمة الله عليه بإصفهان ذاك اليوم. طبعا أيام منو كان؟ أيام حكومة الصفوية. الصفوية وين عاصمتهم؟ كانت إصفهان. ولذلك من شاء تروح هناك الميدان الكبير وتشوف مثلا آثار منهم، ذاك المسجد اللي إذا صحت فيه 7 مرات الصوت يتكرر، كل سوالف في الشيخ البهائي، وهي أعجوبة كان بالهندسة وأشياء أخرى. المهم يقول أكو فد مؤمن عبد صالح مسوي له فد بيت صغير، سوي له بيت صغير يم المقبرة، تفت لي زين، يم المقبرة، وهذا على طول عايش هنا، هاي منا المقبرة ومنا أنا أم الناس، عايف الدنيا بس يا الله صديق الموتى. يقول لي جيت ليه فد يوم؟ قلت له شيخنا مولانا انت هالمدة اللي عايش هنا هم شفت فرشي فوق العادة؟ فوق العادة يعني شنو؟ يعني مو الأشياء المعتادين عليها، ميت يجيبوه يحفروه لا يدفنوه في مألة، لا غير هذا. أكو شيء؟ قال نعم. قال فد يوم جابوا ميت بس صاعرت فد ريحة طيبة جدا بالمقبرة، فجابوا الجنازة عرفت على أنه هاي الريحة الطيبة من صاحب الجنازة. يقول دفنوا الجنازة، دفنوا الجثة، دفنوا الميت، راحوا. يقول أنا قاعد عايم وإذا شفت، التفت لي زين، فد واحد شاب جميل لابس ملابس بيض حلو، راح تطيبه اجى يركض يركض يركض اجى للقبر فات بي. طبعا هذا اشياء غيبيه، هاي ترى مو قصه يحفر وما يحفر، لان هذه قضايا. يقول قلت هنيئا له، هاي ريحته وهذا همات وياه، هذا عمله. يقول خلاف ساعه واذا اجى كلب اسود يركض يركض يركض اجى هم فات بالقبر. شلونه هذا الشاب بالقبر وهذا الكلب بالقبر صار شنو معناه؟ طليت افكر هناك. يقول شفت هذا الشاب طلع ممزق هدومه خربطه احواله بس الكلب ما طلع. قال له شنو تفسير هذا؟ قال له تفسير ان هذا عنده اعمال صالحه واعمال غير صالحه، يظهر على أن بعض أعماله غير الصالحة تغلبت عليه فصارت بشكل شنو؟ شكل كلب أسود، وأعماله الصالحة صارت بشكل ذاك يظهر. أو لأن أكو بعض ناس اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أن بعدين ذولا يأخذون جزاءهم إذا مؤمن. التفت لزين خصوص الموالي لآل محمد صلوات الله عليه، هذا إيمان بالله، إيمان بالنبي، إيمان بالمعاد، إيمان بأهل البيت ما يخليه يبتعد عن الحق. لكن إذا عنده قضايا، الإمام يقول اتوا ديروا بالكم على أنفسكم في عالم البرزخ، خلصوا أرواحكم من عالم البرزخ، هذا محبوس وذاك ضاربي وذاك ما أدري عادمي وذاك ما أدري شو مسوي له، عالم البرزخ يا كلها هناك في عالم البرزخ، شو شكوا عليه حكم زين حتى يوم القيامة يطلع صافي مصفى. وإذا ذنوب أكثر بعد وما شملت رحمة الله وما شملت الشفاعة يذبوه بالنار مدة الساش قد هناك، مو حكي مال يوم يومين، فد رواية أكو 300,000 سنة. أوه سوا احنا عمرنا احنا 70 سنة ونضوج، شلون هناك بعدين تشملهم الشفاعة يطلعون مثل الفحم، بعدين يدخلون في حوض خاص يغسلون فيطلعون بيض وكذا، هذا قضوا اللي عليهم محكوميتهم انتهى. وأكو أيها المؤمن امشوف اللي ما يعرف قرآن، لأنه يقول يوم القيامة يقال للمسلم هاي الجنة وانت ابن القرآن، اقرأ وارقى، يعني هاي درجة الأولى، اقرأ آية اصعد درجة، اقرأ آية ثانية. زين إذا ما يعرف شيء يسوي، بعض الروايات عندنا هذه بشارة لك أيها المؤمن، يقول شيعة علي يعلمون القرآن في عالم البرزخ. حتى يأتوا يوم القيامة يحفظون القرآن فيقال لكل واحد اقرأ وارقى، اقرأ واصعد، اقرأ واصعد. وهذه من بركات ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال يا إخوان، كن نهتم بأنفسنا بالنسبة إلى هذا كتاب الأعمال. كتاب الأعمال على أساسه نحاسب يوم القيامة. إذا أنا ما أرد أقول الشهود إيش قد، أولا الكتاب هذا يشهد علينا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ترى لا تنسى أنه هالأيام تطور اللي صاير، مو بس تطور عندنا، يظهر أكو تطور عند الملائكة وشي احنا ما ندري بيها، لكنه تطور الزمان يخلينا نؤمن بذيه. زين، لأن القرآن شي يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا. شلون عود وجدوا ما عمل حاضر؟ لأنه إذا الإنسان قام بحركة، لأنه الفلاسفة العلماء يقولون أكو جوهر وأكو عرض، وجه لي زين. الجوهر شيء ثابت، بدنك جوهر يسمى، هاي الحجارة وهذا الحائط وهذا الكذا القاح جوهر، لكن الحركة سموها عرض. يقولون ممكن احنا الجوهر يثبت يبقى، لكن الحركة ما شلون تلزمها. هذه طبعا أفكار السابق كانت، أما الآن اللي يأخذون صورة الإنسان والحركة مالته يحكي تماما كأنه هو يحكي 50 سنة إلى ميت بالقبر، يتحرك يصلي يزني يشرب خمر يقول شيء، هذا كله ووجدوا ما عملوا حاضرا. حاضر حاضر اليوم بعد، مو مثل أول، مو بس كتابة، مو بس من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يشوفه. العلماء كانوا يقولون أول شنو يرى، يعني يرى جزاء، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني يرى جزاء، يرى عقوبة. صح، يرى ذات جزاء وعقوبة محلة، لكن يرى قاعد يقول شوفه قدامه. إذا جابوا له سيدي، إذا جابوا له فيلم، إذا جابوا له صورة، تفضل أنت بالموقع الفلاني كنت حاضر، سويت كذا سويت كذا، شي جاوب مو أنا، ملائكة يشهدون، الله يشهد. بعد شنو؟ قال صلف الإنسان، ربما ينكر الأول والثاني، إذا أنكر يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نان الطلاب يقوم يبسط روحه، وقال لجلودهم لما شهدتم علينا، يقوم يتعارك ويا بدن، ليش شهدتوا علينا؟ وانتوا يا يعني شركاء، احنا تونسنا سوا، سوينا المعصية سوا، ليش تشهدون؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، مو بيدنا احنا، كل شيء يشهد على الإنسان. وين يروح المطلوب انه شي يسوي البشر؟ يسهل ايام البشر خيانة وغدر وكذب، وروح منا وتعال منا، ومحسوبيات ومنسوبيات، وهذا من حزب الفلاني وهذا من ربع الفلاني، وما يعرف ايش يدبروها يمطمطوها مثل ما يقولون. لكن هناك شو يسوي؟ هناك شو يسوي يا اخوان؟ احنا لازم نلتفت لانفسنا، احنا على نهج علي النسير مو نهج معاوية ويزيد. احنا الامام علي شو يقول؟ يقول اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يا شيعتي اعينوني، عينوا علي، فرحوا علي بالورع والجد والاجتهاد والتعب، لان النار والجنة فرق بيناتهم. زين، حفت الجنة بالمكره بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. النار شهوات ولعب وروح وتعال وتونسه، لكن هناك لا خير في لذة من بعدها نار. أما بالنسبة إلى الجنة لا، ماكو راحة، ما بنائك أنت يعني الإنسان مرتاح المؤمن إلى آخر حياته، لا تصيبه، لا يصيبه بلاء، لا يصيبه شيء، لا القضية مو هيك. يصيبه بلاء من داعش، يصيبه بلاء من تكفيريين، يصيبه بلاء من الحكام الجور، يصيبه بلاء من جيرانه، يصيبه بلاء من زوجته، يصيبه بلاء من أولاده، إخوانه، إلى آخره. ماكو غير ذني. شوف أحيانا الإنسان يصاب ببلايا خاصة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هاي الحياة مرة، دار بالبلاء محفوفة، أمير المؤمنين يقول. لازم الإنسان يصبر نفسه على المصائب، مو معنى أن يذل، مو معنى أن يخضع للذل والظلم، لا لا، هاي اشتباه، لا، لكنه يصبر وهو في ميدان الحرب، يصبر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس يعني في الحرب، يعني يوقف قدام العدو عند صور، ما يشرد، ما ينحرف، ما يبتعد. هكذا الإنسان المؤمن هكذا لازم يكون. على كل حال، أواخر شهر رمضان، ولعل آخر ليلة من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا. ادعو الله تعالى أن يتقبل منك عملك وعمل الآخرين أيضا، وأن يعيد رمضان آخر علينا بالسلامة والعافية والنصر والفتح والانتصار على الظالمين. وعراقنا عراق مستقل، عراق آمن، المؤمنون جميعا في العراق في خير وعافية، انتصار الإسلام، انتصار مدرسة أهل البيت عليهم السلام على مدرسة الأمويين، على مدرسة الظالمين. على كل حال، مشكلة الكتاب، هذا الكتاب يخوف الإنسان في الدنيا. يقولون واحد من المؤمنين راد يحاسب نفسه في اليوم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، أنا 65 سنة عمري، 15 سنة خليها إلى البلوغ، ماكو تكليف، لكن 50 سنة البقية، لو يومية سيئة وحدة عندي، يومية سيئة وحدة، تصير بالشهر 30، تصير بالسنة 360، 360 في 10 يعني 3600، في 50 شوف ايش قد تصير. زين، يقول صاح صاحة ووقع ميت، وقع. هكذا يخاف من الله، هؤلاء يخافون من الله المؤمن. رحم الله سيد عبد الحسين الشرع، ينبهنا بقصيدة لطيفة جدا بالنسبة إلى كتاب أعمالنا وما فيه، وبالنسبة إلى ما سيجري علينا، وهذا يجري على الجميع، شئنا أم أبينا، الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، للموت فينا سهام غير طائشة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. هذا النبي ولم يخلد لأمته، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. كن نفكر في آخرتنا، لأن شقد نريد نعيش هنا، شقد نفكر احنا بحياتنا، بيتنا زين وملابسنا زين وشغلنا زين وأمن وكذا، لكن كل نريد نعيش 70-80 سنة مثلا إذا كلش طالت بينا. زين، أما هناك ملايين السنين خالدين فيها، هم مفكرين بذاك اليوم؟ هم مفكرين. لا إله إلا الله. اللهم أيقظنا من نومة الغافلين. شلون بي وثقل وزن حسابي. هذا على لسان ولسانك يحكي، انت هم تتفاعل ويا الشاعر ويا الشعر هذا، ابكي على نفسك، انا ابكي على نفسي، شلون بي وثقل وزن حسابي، وانت رسم من المعاصي كتابي، لا يا اندي لا قرب من الاجل واخذ سمع الموت ولسان انشكل وقامت عيون تدير على الاهل شوفها تهل الدمع شوفها تهل الدمع المصابي شلون بي النفس مني لا خمال ومني ملك الموت اخذ روحي وصعد للمغاسل طلعوا مني الجسد وقام غسالي جرد ثيابي شلون بي ابكي فلا لفاني للقبر عقب الغسل شالاني نزلاني بحفرتي وراني وقام دفاني هيل ترابي شلون بي لا مسيت بحفرتي دار غربة والحال الغربتي لا عمل وياي ويرد وحشتي وابعدت عني هلي وحبابي شلون منكر لا يجالي فاني للقبر وقام ينشد بيش قضيت العمر شنه ذاك الوقت من عند العذور شنه عنديش المعاصي جوابي شلون بي من انفرد بعمالي والذنوب الصير كلها قبالي وادري منكر ما يروف بحالي ولا بحكم الله علي يا حابي شلون بي لا بغض جسم القبر وقام من خشم حليب امي يدور شلون بي مناقف بيوم الحشر وياخذ المعبود باستجوابي شلون بي مناقف بيوم الحسايا شايل ذنوبي وجدام الكتايا شنو عذري وشنطي للوالا للباري جواب يابا من يعاتبني ويزيد اعتابي شلون بي من التفت يا صاويمين يوم هو لا يشيب من عند الجنين يا ويلي ما لا ينفع ولا تنفع بنين ولا ندم ينفع وعظب نابي والله ما تظل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى يا أمير المؤمنين غير حب المرتضى خير العمل حاشا لن يعوفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه رشابي رشابي بعد وصد للمحشر وعايل للحسين يا شفيع المذنبين يا سفينة النجاة وصد للمحشر وعايل للحسين موش بينادي شفيع المذنبين الشيعة اغفر يا لاه العالمين اللهم اكتبنا من شيعتك فذتك شيعتك أبا عبد الله الشيعة اغفر يا لاه العالمين بجاه دم الصار من نخضابين امهات لجلك يا إلهي بالشميل حتى يا معبود عبد الله الطفل وراحت عيالي سبايا على الهزل فوق ذبح لي وحرق اطنابي شريت منك شيعتي بدم رقبتي حتى تغفر يا الهي لشيعتي شوف حالي وشوف حالة جبدتي يا بصوباني صوباني وطحت من صوابي وزينا بشتهيس يا اخويا بونتك اشتهيس يا خويا بونتك هاي ويا الذي ما ذيك شنو الذي ما ذيك يا حمايم اي قلب ضهدني السهايا يا بحشا يا ولا تشفين يا نور عين البيين دليلي يا اخوي شتهيس احشي لي احشي لي امال بيد ذشيل يا باما يا لبيد دشيلي ثوبي وشوف ايش بدليل يا زينب سهم المثلث قطع حالي قطع حالي من شافته صاحت يا ويلي يا اخويا بيش اضمك وين اوديك خويا شلون اصد عنك وخليك تراني تحيرت يا مهجتي خويا بيش اظل لك من الحياة يا اضغير قال لا اخي زينب كسرتي قلبي زدتي كربي شمال انت علي وعلى مصايبي ارجعي الى الخيام واحرسي للعيال والايتام تقول لا انا بعيني لباري لك عيال نام راد ابو علي انا بمكانك بعيني الى باري لك عيالك وبيدي لسجد لك اطفالك خويا نروح كل احنا فدالك ما الضايع غات بعدك ضعنا بيد النائبات حسرى ووادي بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا مضطرون فاكشف السوء والبلاء عنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انصرنا على الأعداء المعتدين يا الله عاجلا عاجلا ببركة هذا الشهر الفضيل وببركة محمد وآله الطاهرين من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته حوائج الدنيا والآخرة من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والراحة من كان عنده سجين أو غائب لم يعلم بأمره أو من الأسارى بيد الظالمين اللهم أنقذه من كل سوء وأطلق سراحه يا رب العالمين ورده إلى أهله سالما غانما يا الله إلهنا وسيدنا تقبل أعمالنا في شهر رمضان هذا إلهنا وسيدنا تقبل صيامنا ودعاءنا وصلاتنا وتوبتنا وحضورنا مجالس أهل البيت عليهم السلام واكتبنا من المقيمين لمجالس أهل البيت ومن الباكين على الحسين ومن زوار الحسين يا الله اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآله في الآخرة وأمتنا على ولايتهم في الدنيا احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين والمؤمنين جميعا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.